رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد وقفنا في المرة الفائتة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار. هذه مسألة في باب الأمر مشهورة عند الأصوليين: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ قبل أن نقرأ الكتاب نوضح المسألة والمذاهب فيها باختصار، والذي أمليه عليكم هو تحرير محل النزاع. الأمر من حيث كونه يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار على ثلاثة أنواع. النوع الأول يقيد بمرة واحدة. عملينا هذا هذا خلاص؟ وقرأنا كده؟ ما قرأناش كده. إذا نقرأ، طب نعيده الثاني معلش، نعيد مرة أخرى وبعدين نقرأ. هذا لن يجور على حقكم اليوم، حقكم اليوم محفوظ، لكن هذا نعيده من باب في الإعادة الفهم. قلنا الأمر قد يقيد بمرة واحدة فيحمل على المرة الواحدة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا. يبقى هذا الأمر لا يقتضي التكرار. واضح؟ النوع الثاني الأمر المطلق. مطلق يعني إيه؟ يعني ليس مقيدا بمرة ولا باثنتين، مطلق. حدث خلاف بين الأصوليين هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. الصحيح أنه لا يقتضي التكرار. ليه لا يقتضي التكرار؟ قالوا: لأن الأمر إنما يفيد دخول المأمور، دخول ماهية المأمور به في حيز الوجود. أنا عندما أقول لك قم فهذا أمر، هذا يقتضي منك أن فعل القيام يحدث منك مرة واحدة ويدخل في حيز الوجود. واضح؟ يبقى النوع الأول إن قيد بمرة يحمل على ما قيد به. الحالة الثانية، النوع الثاني، أنه عند الإطلاق لا يقتضي التكرار. واضح؟ الأمر الثالث أو الحالة الثالثة إن وردت في صيغة الأمر قرينة تحمله على التكرار اقتضى التكرار. مثلا كما أقول لك قم أبدا، هذا يقتضي التكرار. صلي أبدا، هذا يقتضي التكرار. هنا حدث إشكال. إذا كان يا أستاذ الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أين نحن نكرر الصلاة؟ ومن أين نحن نكرر الغسل عند الجنابة؟ ومن أين نحن نكرر الوضوء عند الحدث؟ ودي عنوة لها الأصوليون بالأمر المعلق على شرط: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وبالمناسبة القرآن الكريم في جانب الجنابة يعبر بقوله إن، وفي جانب الوضوء يعبر بأداة الشرط إذا، أليس كذلك؟ ما الفرق بين إذا وإن؟ من يجري التضعيف فيه احتمال ضعيف يعني إن في الوجوبة يعني قليلا ما يقع هذا الشيء، أما إذا يقع كثيرا. فروق أربعة لا نستطيع ذكرها الآن، لكن أشهر الفروق أن إن تحمل على نادر الوقوع، وإذا تحمل على كثير الوقوع. فلما كان الوضوء كثير الوقوع لأن الحدث الأصغر يتكرر، قال إذا قمت من الصلاة فاغسل. ولما كانت الجنابة قليلة الوقوع قال وإن كنتم جنبا فالطهر. لكن يأتي اعتراض، أنت يا أستاذ تقول بأن إن لنادر الوقوع لقليل الوقوع، وإذا لمحقق الوقوع لكثير الوقوع، مش كده؟ يعترض عليك بأن القرآن يقول أفإن مت، الموت محقق الوقوع ولا غير محقق الوقوع؟ كثير الوقوع ولا نادر الوقوع؟ إذن هنا القرآن عبر في جانب الموت بإن، قال أفإن مت فهم الخالدون. فالعلماء يجيبون القاعدة مستقرة أن إذا لمتحقق الوقوع وأن إن لنادر الوقوع، فكيف عبر عن الموت بإن؟ قال لما غفل الناس عن الموت، لما كان الموت الناس يغفلون عنه نزله منزلة نادر الوقوع. أو نزله منزلة محتمل الوقوع. واضح الكلام؟ هنا وإن كنتم جنبا فالطهروا وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قال هنا تكرر الأمر بتكرر الشرط. تكرر الأمر بتكرر الشرط. واضح الكلام؟ ده مجمل المسألة. نقرأ الكتاب ونشوف الشيخ يقول. حد بقى يقرأ عشان أنا لو أقرأ ما تعب بخلص بسرعة، فحد يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار. إذا وردت صيغة الأمر بإيجاد فعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز. هذه نقطة. وهو يقول إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل. ولذلك مثلا الآن الساعة 12 دخل وقت الظهر، أنا عازم على الفعل، فجاءني الموت الساعة الواحدة ولم أصل الظهر، وعقب. يقول الإمام الغزالي في المستصفى نص العبارة ومن مات في أول الفعل وهو عازم على الفعل لا يعد عاصيا. لا يعد إيه؟ لا يعد عاصيا. أنت عازم على الفعل، فأنا عندما يتوجه الأمر بالإيجاب أنا عازم على الفعل. فإذا ما أخرجت الفعل من حيز العدم إلى حيز الوجود فأنا امتثلت وقد أديت الأمر الذي طلب منه. نعم. قال وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكرار وجب تكراره. أنا عندي ما يقتضي نسخة اللي عندي. نعم. عندك إيش؟ يقتضي. نعم. وإن كان مطلقا ففيه وجهان، ومن أصحابنا من قال. يبين عندنا مسألتين أنا فصلتها. إذا كان في الأمر قرينة تقتضي التكرار فالأمر يقتضي التكرار. كما إذا قلت لك صلي أبدا. وبعض الأصوليين يجعل من القرائن الأمر المعلق على شرط. طيب وإذا كان مطلقان ليس هناك قرينة تقيد الأمر بالمر ولا هناك قرينة تدل على التكرار. وإذا كان مطلقا نعم. وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة. ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح. والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم ألا نعم في اختلاف. نعم. والدليل عليه أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم. ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر بيمينه بمرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك وهو دخول الفعل في حيز الوجود. اللي مش فاهم أي حاجة يقول، لأن لما تقرأ كتاب واحد وتفهم كويس أحسن ما تقعد تقرأ 50 كتاب وهنا بتفهم شوية وهنا شوية. واحنا ما عندناش حاجة، انت تسأل واحنا نجاوب، بس المهم تخرج من هنا العملية متبلورة. يبقى الأمر في لغة العرب لا يقتضي أكثر من إخراج الفعل من حيز العدم إلى حيز الوجود. ولذلك الصحيح ما تكتب كده، الصحيح عند الأصوليين أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. تحفظها كده. ليه قلت الصحيح؟ قال عشان ممكن أحد يتفلسف عليه ولا لا ده فيها خلاف. أول ما قلت الصحيح، الصحيح أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. نعم. قال قصد: فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فهل يقتضي التكرار؟ إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بالشرط مثله. زبطناه. شوف يا سيدي، دلوقتي احنا قلنا بأن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار، مش كده؟ في المسألة السابقة القائلون بعدم إفادة الأمر للتكرار اختلفوا. مش الأصح أن الأمر لا يقتضي التكرار؟ اللي قالوا أن الأمر لا يقتضي التكرار اختلفوا. اختلفوا في إيه؟ قال لي إذا اقترن الأمر بشرط فهل يتكرر بتكرر الشرط أو لا؟ والصحيح لا يتكرر. فهمتم يا شباب؟ الذين قالوا بأن الأمر لا يفيد التكرار اختلفوا. إذا اقترن الأمر بالشرط كما قلنا، إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وإن كنتم جنبا فالطهر، الأمر المعلق على الشرط هل يتكرر بتكرر الشرط؟ الجواب الصحيح لا. اكتب كده. القائلون، عشان ده ملخص المسألة، القائلون بعدم إفادة الأمر للتكرار اختلفوا. هل يتكرر الأمر بتكرر الشرط؟ الصحيح لا يتكرر. وللمخالفين شبهتان. المخالفين دول الذين قالوا بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار. معايا؟ وللمخالفين ايه؟ شبهة. الشبهة الأولى قالوا الشرط كالعلة، قاعدة أسرية بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فكلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. كلما وجدت السرقة المستوفية للشروط وجد القطع، كلما انتفت السرقة المستوفية للشروط انتفى القطع، بناء على أن بعض الأصول لا يفرق بين السبب والعلة. كلما وجد أو كلما دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، إذا انتفى وقت الصلاة انتفت الصلاة، أو إذا لم يدخل لم تجب الصلاة. يبقى هؤلاء قالوا لا، أصحاب الشبهتين قالوا الأمر المعلق على الشرط يقتضي التكرار. ليه؟ قالوا الشرط كالعلة، ويلزم من وجود العلة وجود المعنى، ومن انتفاء العلة مش كده؟ بس ترى اللزوم هنا مش لزوم عقلي، ده كلام في العلة العقلية، نحن في العلة الشرعية. قاعدة عند الأصوليين أن الأمر كده أو أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. واضح؟ دي الشبهة الأولى. الجواب عنها إيه؟ ما الجواب؟ مش انتم مع الجمهور انه لا يقتضي التكرار؟ صح. المخالف له شبهتان. الشبهه الاولى قال الشرط كالعله، اذا بناء على ان الشرط كالعله اذا الامر المعلق على الشرط يقتضي التكرار. انتم مع مين بقى من الاثنين دول؟ وانتم قلتوا لا احنا مع القائلين بانه لا يقتضي التكرار. اذا هذا يستوجب عليك ان تدفع الشبه التي ترد عليك، فانت رفع صدرك كده ووشك كلها الامر المعلق على الشرط لا يقتضي التكرار. فلو تقتضي الشرط بمنزله العله، والحكم يدور مع العله وجودا وعدما. فاجاب العلماء بان العله هنا ليست عله عقليه موجبه بذاتها. اكتب وبعدين تفهم، هيجي الفهم بعدين، واذا ما فهمتش ما يدورش. خلينا أستاذ بقى الله يرحمه كمل درسنا في الدراسات العليا، كمل درسنا في تفسير الألوسي. والألوسي وما أدراك ما الألوسي؟ لا يترك شاردة ولا واردة في التفسير إلا أحصاه. فالكلام صعب. كان يفسر لنا من أول سورة آل عمران، فيقرأ الصفحة فاهمين يا أولاد؟ فنقول لا مش فاهم، ما هو الكلام معقد. فيقول لي طيب ما فيش مانع نفهمه، ويعيد ويقرأ الكلام تاني فاهمين؟ نقول لا مش فاهم. طب نفهم، يعيد فاهمين؟ تقول يا أستاذ أنت تقرأ الكلام، انت كل مره تقرا كلام تاني فاهمين؟ انت بتقرا لنا الكلام، ما احنا بنعرف نقرا. في اخر مره قال لي يعني ارميها على الكوم، هو انت فاهم كل حاجه؟ يعني انت لازم في الصفحه دي هتقعد انت فاهم كل حاجه يعني؟ لانه كان رجل يعني. المهم احنا كنا بنتكلم في الشرط انها ليست عله عقليه موجبه بذاتها. ليه؟ الفرق ان العله الشرعيه قد يتخلف عنها المعلوم. اصل العله الشرعيه اماره. العله الشرعيه عند الاصوليين اماره، علامه. يعني ربي سبحانه وتعالى هو الذي اوجد الحكم عند هذه العلامه، عند هذه الاماره. مش العله العقليه انتجت بذاتها الحكم، لا، دا ربي سبحانه وتعالى ربط بين العلة والعقب. يعني دخول الوقت بالنسبة للصلاة ليس الدخول هو الذي ولد إيجاب الصلاة. ده ربي سبحانه وتعالى جعل الإيجاب للصلاة مرتبطا بالوقت، مش كده؟ جعله إيه؟ مرتبطا بالوقت. ولذلك قضية الأسباب والمسببات دي في نظر نحن إن السبب يسبق المسبب، لكن عند الله ما فيش سبب سابق وبعدين يجي المسبب. لا، لا، الكل عند الله سواء، لأنه علم أزلي صفة انكشاف. فهمنا؟ يبقى الشبه الأولى أن العلة كالشر، قلنا العلة هنا علامة تتخلف وليست علة عقلية موجبة بذاتها حتى يلزم من وجود الشرط وجود المشروع. نفهم ازاي؟ نعم. هل المقصود الاول القائل الاول بالعله العقليه حتى يرجع للجواب؟ لا، هو الكلام الذين قالوا هم قالوا باطلاق العله كالشرط، ما قالش ان العله كالشرط، العله العقليه كالشرط العقلي، ولا العله الشرعيه كالعله كالشرط الشرعي. هو ما قالش، قال العله كالشرط. المجيب هو الإمام الغزالي، قالوا لا، ده الكلام ده تأتى في العلة العقلية. يبقى إن هو قصد المعترض صاحب الشبهة، إن قصد بالعلة العلة العقلية نقول ليست لا تتأتى معنا هنا، وإن قصد العلة الشرعية نقول العلة الشرعية لا يلزم من وجودها وجود المشروع ولا من وجودها وجود المعنى. واضح؟ نعم. الشبهة الثانية قالوا التكرار مستفاد من الشرط وإن كنتم جنبا فالطهارة. خلاص، قلنا إفادة التكرار في الجنابة والوضوء مستفاد من دليل خارجي وليس من تعليق الأمر على الشرط. كده يا سيدي؟ قلنا التكرار مستفاد من دليل خارجي وليس من تعليق الأمر على الشرط. بدليل القرآن يقول لمن استطاع إليه سبيلا، مش كده؟ وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. يبقى علق الحج الامر بالحج على الشرط الاستطاعه. افرض اني مستطيع كل عام، يجب علي الحج كل عام؟ يبقى هنا الاستطاعه موجوده وتعليق الامر على الشرط لا يقتضي التكرار. واضح يا مشايخ؟ اقرا يا سيدي. قال وان قلنا ان مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان، ومن اصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط، ومنهم من قال لا يقتضي وهو الاصح، لان كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار إذا كان بالشرط كالطلاق. أنا عندي إذا كان معلقا بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. شو الفرق بين الصورتين؟ الفرق لو قال أنت طالق ولو قال إذا زالت الشمس فأنت طالق. أنا أسأل سؤال، في كلتا الحالتين بما يقع الطلاق؟ في كلتا الصورتين ما سبب وقوع الطلاق؟ ما في واحد اللي بيدرسه دلوقتي وعامل كان بيحضر لي زمان وسألته السؤال ده، ف فما عرفش يجاوب وبعدين محرج وزعل وكذا. دي مسائل دقيقة تخفى على كثير. إذا قال رجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، متى تطلق؟ ما السبب في وقوع الطلاق؟ لا، وقوع الشر قوله، قوله أنت طالق. أما الخروج ده شرط، فالطلاق ينتج من شرط ومن سبب. هي طلقت بماذا؟ طلقت بقوله أنت طالق. طيب وقال لا أنت طالق إن خرجت، ده علق الأمر على شرط، يبقى طلقت بإيه؟ فهنا أنت طالق طلقت بلفظ أنت طالق، لكن إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فطلعت الشمس والمثال ده في نظر، إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت طلقت بقوله أنت طالق وليس بالخروج. خروج شرط، خروج إيه؟ شرط. طيب لو قال لا أنت طالق إن شاء الله، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع؟ لا لا يقع. ليه؟ أيوة سأقر الشيعة تبتل الأقوال. الله يفتح عليك. الشيخ عبد الرحمن اللي بيحضر في الأزهر في الأجباب والنظائر مع السادة الكبار الأحناف، المشيئة ها تبطل الأقوال. أما أقول لك أنا اشتريت منك إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، يبقى المشيئة تبطل الأقوال. قال لها أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين تقع طلقة. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق إلا واحدة تقع ثنتان. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، ثلاثة أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة. كيف؟ يعني المستثنى بالإخراع هنا ما في إخراع، ما أخرج الثلاثة يلغى، يبقى لغى الثلاثة، فكيف يقع ثلاثة؟ يلغى المستثنى. دلوقتي أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة، لا قرار قوله إلا ثلاثة. ليه؟ لأن هنا يعني الاستثناء هو الإخراج، من هنا لا يخرج. دلوقتي الاستثناء اللي هو إلا ثلاثة، مش ده إخراج ثلاثة؟ يا مولا هو من شرط الاستثناء أن يتبقى شيء بعد الاستثناء. طب فقوله إلا استثناء ما يبقى شيء؟ فاستثناءه لا من، لا ولا يقع طبعاً؟ ولا إنما الشيخ يقول يقع ثلاثة. هو لما استثنى ثلاثة من ثلاثة ألغي الطلب. طبعا هذه الصور لا تقع الآن، لكن هذه ترد في كتب الإقرار في الفقه وفي كتب الطلاق من باب التالي، وهناك خلاف طلقني على ألف وطلقني بألف. لما نأتي الصور هنا اقرأ اسمه. فصل. فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي، فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد، وإن قلنا إنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان، أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرين، والثاني أنه استئناف وهو الصحيح. والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد، فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كانا فعلين. واضح. وإذا دار الأمر بين التوكيد والتأسيس فالحمل على التأسيس أول. لا أنا مش عايز نقعد الدروس نقعد نسمع كده وكل مثلا سؤال، لا اللي يتقال تحفظه عشان احنا مش هنقعد نايمين في قاعده لغويه اصوليه فقهيه. اذا دار الامر بين التوكيد والتاسيس فالحمل على التاسيس اول. ليه؟ لان التاسيس انشاء حكم جديد. المسألة التي تأتي بعد ذلك، هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ هل الأمر المطلق يحمل على الفور أو يحمل على التراخي؟ صف العمود شكرا. هل الأمر يقتضي الفور يحمل على الفور ويحمل على التراخي؟ هذه المسألة اللي معها. نعم يا سيدي. قال باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا. إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله. وهل يقتضي الفعل على الفور بنية التكرار؟ فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور، لأن وجب الفعل على الفور. فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤهما من الفعل، أو فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا. مفهوم المسألة؟ مفهوم؟ مش مفهوم. إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا، قلت لك صل، قلت لك قم، هذا أمر مطلق. ورد الأمر بالفعل مطلقا اللي وجب العزم على الفعل اللي قلناه في المسألة السابقة، أول شيء يجب العزم على الفعل، وقلنا بأنه لو أدركك الموت وأنت عازم على الفعل لا تعد عاصيا. واضح؟ السطر ده واضح؟ بدي أول نقطة، ورد الأمر بالفعل وجب العزم على الفعل، خلاص؟ وجب العزم على الفعل على الفور. يعني عندما قال الله لنا أقيموا الصلاة يجب علينا عند أول الوقت أن نعزم على الفعل فورا. خلاف فين؟ الخلاف في الأداء. أصلي في أول الوقت ولا أصلي في وسط الوقت ولا أصلي في آخر الوقت؟ لهذا مبني هل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي. فيقول كما مضى في الباب قبله، الصورة الثانية، المسألة الثانية، وهل يقتضي الفعل على الفور؟ العزم على الفور، لكن هل يقتضي الفعل على الفور؟ بنية، مش كده؟ بنيتي على التكرار. أنا دي الكلمة دي مستشكلة، فعندكم ايه هي؟ في النفس منها شيء، مش عارف، مش مستسلها. وهل يقتضي الفعل على الفور؟ مثلا بناء على التكرار؟ انما بنيتي على التكرار دي مش قادر اخدمها. مولانا التاء مفتوحة. نعم؟ التاء مفتوحة. يعني عندك ايه؟ بنيت او مثلا يعني لسه. خلاص يبقى زي ما انا بستنى، بناء على التكرار. أو بنيت على التكرار. بنية. بنيت على التكرار. وفي شارع هذا ليس قرآن بصححاش الشيخ بخيت المطيب. شارع كمان نحن نقرأ. ولذلك مشكلة التحقيق الآن للكتب تجارة. بالتالي الكتب تحقق تجارة. المشايخ يقعدوا في النص يقرأوا ويلاقوا كلمة سقطة حيروا طول الليل. أنت عندك نسخة آخر، عندك إيه؟ ماذا في النص؟ بنيت يا رأي شيخ عبد الرحمن جيبنا هنا بنيت بالتالي مفتوح كده. في إشارة إلى نسخة أخرى يقول يبنى يبنى. هذه صحيحة وهذه صحيحة. أما اللي عندي بنية دي مش عارف لها نحن مش كده؟ حد عنده بنية تاني؟ خلاص نصح بنية أو بنية عندك إيه؟ بنية ده بتحت أي المسألة وهي أن الأمر يقتضي الفعل على الفور أم لا؟ أنا بعد نجي بالنسخة دي فإذا اتكلمت من دي قلت تجي بناء كذا بنيت هو المعنى واحد لكن بنيت دي ما تجي. قال لي بنيت على وهل يقتضي الفعل على الفور؟ بنيت على التكرار ولا في كلمة تانية صعبة؟ يمشي يعني بناء على التكرار ماشي يا سيدي. فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور. ليه أصل الأمر يقتضي التكرار؟ يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا جيت الساعة 12 قلت لك صلي والأمر يقتضي التكرار، يبقى أنت 12 بتصلي وتخلص 12 و5 و12 و6 دقيقة بتصلي و12 و11 دقيقة بتصلي و12 و16 بتصلي بيقتضي التكرار مثلا. بناء على هذا إن قلنا بأنه يقتضي التكرار إذن يقتضي الفوري. واضح؟ يقول فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستواجب الفعل على الفور. ليه؟ قال لأن تعليله لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. وإن قلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار بناء على الصحيح لا وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان. وضحت المسألة؟ وإن قلنا إن الفعل إنه يقتضي الفعل مرة واحدة في التكرار ولا يعدو. وإن قلنا إنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصير فيه. يعني يا مشايخ مش حد يعين الشيخ شوي؟ احنا قلنا نعم نقرب الأسئلة نفس نقرب دلوقتي يا سيد. فإن قلنا إن مطلق الأمر الذي راحت دي راحت دينام وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجه. بعض الأصول قال يقتضي الفورية وبعض الأصول قال يقتضي التراخي. واضح؟ والثاني يقتضي ذلك على الفور وهو قول الصيرفي. الثاني اللي هو إيه؟ الفور. والثاني يقتضي ذلك على الفور وهو قول الصيرفي والقاضي أبي حامد والأول وصح لأن قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني، فإذا صار متصلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير متصلا بالفعل في الزمان الثاني. سهلا يا شيخ. فاصل. قاضي ابن حامد. قاضي ابن حامد. يمكن أنا حامد المروزي عن دوم الشيخ. نعم يا سيدي. قول يا سيدي. قال فصل. فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت، فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، وإن كان الزمان أوسع من قبل. يبقى الزمان، يبقى نقول الصوم يجب على الفور. ليه؟ قال لأن الظرف مضيق، الأيام على قد الصوم. بيسموه عند الحنفية إيه؟ معيار. إذا كان الفعل قدر الزمن يسموه معيار، إذا كان الزمن يسع الفعل عند الحنفية يسع الفعل وغيره يسمونه ظرف. يبقى الظرف عندنا ما يسع الفعل وغيره، والمعيار لا يسع إلا الفعل. فالصيام في رمضان لا يسع إلا صوم رمضان. ما ينفعش صوم رمضان وانت بصوم رمضان تصوم صوم النذر، إنما ينفع أن أنا أصلي الظهر فصلي معاه وقت فائت، أصلي معاه النفل. مش كده يا سيدي؟ نعم. وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين كصلاة الظهر. نعم. كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وجب الفعل في أول الوقت وجوبا هو السعة. ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن دي مسألة ثانية. يبقى الصلاة تجب وجوبا موسعا، والصوم يجب وجوبا مضيقا، لأنه سيأتينا فيما بعد الواجب الموسع والواجب المضيق. الحج يجب على الفور ولا يجب على التراخي خلاف. وفي أصول الحنفية فإن يؤخره لعام ثاني يأثم لديه لا لدى الشيبان، لأن الحج عند الحنفية في الصحيح يجب على الفور لا على التراخي. دي راح. قال طيب ثم اختلف هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت. مفهوم؟ لا. الثاني يا شيخ هو لو مات في أول وقت يكون غير مطالب. إذا كان عازما يكون غير مطالب، إذا لم يكن عازما يعاقب على عدم العزم. يعني أنت أذن الظهر، أنت عازم على أداء الصلاة، عاقد العزم على الأداء ومطلق بعد عمر طويل، فأنت لا تعاقب. لكن أنت الظهر جه وأنت غير عازم على الأداء. واحد مثلا قال والله بقالنا 50 سنة بنصلي، شو خدنا من الصلاة؟ فكك من الموضوع ده، وهو مش هيصلي وراح مات الساعة 1، هل هذا يعاقب على عدم العزم؟ التاني عازم أن يصلي مشغول بس عازم على الصلاة، بص للساعة الساعة 1 الظهر، طيب لما نيجي الساعة 2 يبقى نصلي بس مشغول شوي، مات 1:30 لا يعاقب لأنه عازم على الفعل. ومن مات في أول الوقت وهو عازم على الفعل لا يعد عاصيا، نص عبارة الإمام الغزالي في المستصفى. نعم. ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت. وهنا يأتي الخلاف منهم، يعني من لم يوجب العزم خلاص مش معاقب لا على عزم ولا فعل، لكن بناء على ما سبق أن قلنا أنه يجب العزم على الفعل يعاقب إذا لم يكن عازما على الفعل. وقال أبو الحسن الكرخي: يتعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. الإمام أبو الحسن الكرخي من الحنفي، الوجوب يتعلق بأحد شيئين، أذن الظهر تعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل وإما بآخر الوقت. آخر الوقت بالنسبة لصلاة الظهر الساعة 2:30 مثلا، عند الساعة 2:30 تعلق بك الوجوب لأنه آخر الوقت. واضح؟ نعم. وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت. واختلف هؤلاء في من صلى في أول الوقت. الحقيقة هذا النقل للشيخ عن الحنفية غير صحيح، ويبدو أن الشيخ ليس خبيرا بمذهب الحنفي، وهذا يعلمنا قاعدة بحثية وهي أنك لا تنقل مذهبا من كتب مذهب آخر. فإذا أردت أن تأخذ مذهب الحنفية تعود إلى كتب الحنفية، مذهب الشافعي من كتب الشافعي، مذهب الحنابلة من كتب الحنابلة. واضح؟ ليه؟ لأننا لما بننقل مذهب عن مذهب لا يكون النقل دقيقا، وذلك من العيوب التي أخذت على ابن رشد في بداية المجتهد هو هذا، أنه ساعات ينقل عن المذاهب أقوال مربوحة وأقوال غير صحيحة. فمثلا نقل أن الحنفية في بداية المجتهد يسجدون للتلاوة في 12 موضعا، مع أن الأحناف يسجدون للتلاوة في 14 موضعا. الشيخ هنا كذلك كلامه هنا عن الحنفية غير دقيق، ويقول بأن قال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت. الصحيح عند الحنفية أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، لكن عنده مسألة دقيقة، فإن لم يؤدي في أول الوقت انتقل الوجوب إلى ثاني الوقت، إلى ثالث الوقت، إلى آخر الوقت. فأنت أذن الظهر تعلق الوجوب في ذمتك بأول الوقت، فمضى أول وقت وأنا لم أصل انتقل الوجوب إلى ثاني الوقت، لم أصل انتقل الوجوب إلى آخر الوقت. طبعا الشافعية في حسرة من عارف، لكن هذا هو المذهب. يعني هل نجاملكم؟ يعني فنقل شيخكم عن مذهبنا نقل غير صحيح، عفى الله عنه. كم شيخ عمرو الفخر؟ 49 يا ولد. 49 دقيقة؟ لسه 11 يا ولد. قول يا سيدي شو؟ قال: وأكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت، واختلف هؤلاء في من صلى في أول الوقت، فمنهم من قال: كل اللي جاي ده كلام عند الحنفية لا محصلة له، لأنه مبني على كلام غير صحيح. هو نسب إلينا أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. طيب من صلى عند الحنفية في أول الوقت هيحكي بأقوال نفي، كلام غير منطقي. لكن الشيخ نعم؟ نعم؟ ما هو شافعي يا رب، ما نعمل له إيه؟ يعني صاحب اللغة ووافق صاحب الأسماء. أكثر الكتب ينقل بعضها من بعض، الأصول عند المتكلمين في نظري أنا انتهت في القرن الخامس عند الإمام الغزالي، ولم يأتي أحد في أصول الشافعية بعد الغزالي بجديد، انتهت عند البزدوي، عند البخاري في كشف الأسرار، شرح الشيخ عبد العزيز البخاري على كشف الأسرار على أصول البزدوي المسمى بكشف الأسرار. كان أحد شيوخنا يقول اقرأ للمتكلمين المستصفى واقرأ الحنفية كشف الأسرار وانفض يديك من كل كتب الأصول. لكن هذه الكتب يعيش بها الرجال، إنما احنا عايشين في بعض الأماكن مش عايز أذكر، الورقات ونعيد في الورقات ونحش على الورقات وهنحيا ونموت على الورقات. مش كده يا مهم؟ وفي واحد هنا قاعد مش عنده الكلام بيتفهم. قول يا مهم. واختلف هؤلاء فيما صلى في أول الوقت، فمنهم من قال إن ذلك نفل، فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا. يعني احنا نصور الكلام الفارغ، يعني واحد صلى عند الحنفية بناء على كلامي في أول الوقت وبعدين آخر الوقت اتجنن، يبقى الصلاة في أول الوقت دي نفل، لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. والسعي بأول الوقت. والسعي بأول الوقت. بأول. نعم. وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجم الفرض عليه في آخر الوقت. يعني قام النفل مقام الفرض. إن كان من أهل الوجوب. وجه عليه آخر الوقت بس وصل في أول الوقت، صلى في أول الوقت نفل، فقال قام النفل مقام الفرض الذي افترض عليه. يخرج الإمام الشيرازي من هذا المأزق لإثبات النص في كتب الحنفية. أقعد ساكت. أقعد ساكت. أنا أبحث عن النص يا مولانا. أقعد ساكت. لأن أصله ده شافعي. ما يعرفش انت حالك المشكلة؟ انت عشان كده انت من العلماء. هو يا مولانا الشيخ. أنا قلت مرارا وتكرارا لا يعتد في المذاهب إلا بالأقوال الراجحة ولا يفتى إلا بالراجح. إنما أنت الآن تذهب كنت حبيبي تجد قولا ضعيفا فتحكي عن المذهب. ولا منهم من قال؟ يسأل لا قال قال أكثر أصحاب. لا يا رب بعد كده قال فمنهم من قال؟ هو يحكي الفرع عن بعض. يا أخي القاعدة التي حكاها لي قص الموضوع اللي بنى عليها كل اللي جاي ده قال قال أكثر أصحاب أبي حنيفة. هذه القاعدة هي التي نقول عندنا ليست بصدق. وصاحب البيت أدرى بما فيه. وأهل مكة أدرى بشعابه. مش كده يا سيدي؟ هذا لب القضية لو يفرع عليه. بقول لك هذا لب عندنا غير صحيح. عايز تنسب لمذهب بحال وقلص عشان واحد نقله عندكم تقول كلام. فمدينة الشيخ عايز يقول ما فيش دخان بلا نار. لا الكلام مش دخان بلا نار، الكلام كله احنا بنتعلم بحث علمي. لكن احنا لو هناخد بكل الأقوال التي قيلت في المذهب بمهبة ودب يبقى اللهم اني يعني سنكون امام الشريعة امام عقيدة لينة. مش كده يا مولانا؟ فهنا في نقل الانسان لا ياخذ المذهب الا من كتب المذهب ومن المعتمد في المذهب. مش كده يا سيدي؟ نعم. ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى، فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا. وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا. والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فوجب أن يجب في أوله. أقم الصلاة لدلوك الشمس توجب الظهر والعصر إلى غسق الليل، توجب المغرب والعشاء أين الفجر، ألوى قرآن الفجر. لما فصله عن بقية الأوقات لعظمه ومنزلته خصه وحده، فقال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان يشهد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، الضمير في به يعود إلى القرآن، يعود إلى القرآن المسبوق ذكره في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد، فرق في اللغة بين هجد وتهجد. هجد بمعنى نام، وتهجد بمعنى أزال النوم. ومن الليل فتهجد أي أزل النوم عن عينيك بقراءة القرآن وبصلاة الليل. وقال القرآن ومن الليل فتهجد، ولم يقل ومن الليل تهجد. ما معنى هذه الفاء؟ ولماذا أتى بها القرآن؟ كان من الممكن أن يقول القرآن ومن الليل تهجد به نافلة لك، إنما قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لأنه في حق الإنسان أنا لا أسأل عن الحكم، أنا أسأل عن الفاء. فأي الكلية تدرس؟ نحن يا شيخ نسأل عن معنى الفاء لغة، نحن لا نتكلم هنا في الحكم. السلامية لأن سيك الجوني مشهودا من الليل تهجد به، من القرآن فالك كان مشهودا لهذا السبب تهجد به. الفاء هنا فاء الفصيحة، ومعنى فاء الفصيحة التي أفصحت عن شرط مقدر، وكأن الله يقول له إذا كان قرآن الفجر مشهودا لك تشهد الملائكة فتهجد به. إذا كان قرآن الفجر مشهودا فتهجد به، فتهجد به من الليل. وفاء الفصيحة هي ما أفصحت عن شرط مقدر، وقيل ما أفصحت عن مقدر، أعم من أن يكون شرطا أو غير شرط. واضح يا مولانا؟ فاصبر والله تعالى.